إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور منشئ البرايا خالق الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، الآخر الباقي بلا انتهاء، الواحد الأحد القدير الغني، البر الصمد المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأرضاد والأعوان. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك ذل الجبين الساجد، يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يشبه الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيبون عظما أنت جابره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على محاجة بيضاء ليلها كنهارها سواء بسواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فاللهم اجزه بخير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الحبيب جدد إيمانك، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك، والذي أسأل الله تعالى أن يجدد فيه من الإيمان. فقد رأى الإمام الحاكم في مستدركه، والحديث حسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. هذا الحديث أيها الأحبة يدل على أصل من أصول معتقد أهل السنة، ألا وهو أن الإيمان كما أنه يزيد فإنه ينقص. فالإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الحديث الذي معنا دليل على نقصان الإيمان، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمان العبد يخلق، أي يبلى ويبهت ويتقادم كالثوب تماما بتمام، كما يبلى الثوب ويبهت ويتقادم مع الأيام، فهكذا الإيمان في قلب العبد. وهذا لأسباب كثيرة أيها الأحبة، من هذه الأسباب أولا الوقوع في المعاصي والعصيان، كذلك من الأسباب ما يجده الإنسان في هذه الدنيا من فتن وشهوات وملهيات تذهب بريق الإيمان، كذلك من الأسباب الغفلة عن الموت وعن الدار الآخرة، كذلك من الأسباب اتباع الهوى والشيطان ومخالطة أهل الفسق والعصيان، كذلك من الأسباب أيها الأحبة هو فضول المباحات من نوم وطعام وضحك وكلام، الحد الزائد من المباحات أيضا من أسباب نقص الإيمان، إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى ضعف الإيمان. لكن أيها الأحبة، العبد الموفق هو الذي يتعهد الإيمان في قلبه، فإذا نقص إيمانه زاده وأعلاه، وإذا قسى قلبه عالجه وجواه، وإذا قل اليقين قواه، وزيادة الإيمان تكون بأسباب كثيرة ذكرها العلماء، لكني أقتصر اليوم بإذن الله تعالى على عبادة من العبادات التي تعلي منسوب الإيمان في القلب، وهي مع بساطة هذه العبادة وعدم احتياجها لكثير من جهد ولا حتى من مال ولا حتى من وقت، إلا أنها عبادة مهجورة ومنسية، مع أنها لا تحتاج إلا إلى إعمال عقل مع حضور قلب. هذه العبادة أيها الأحبة هي عبادة التفكر في آيات الله تعالى والتأمل في مخلوقاته وآياته الدالة عليه سبحانه وتعالى. هذه العبادة تؤدي إلى ارتفاع كبير في منسوب الإيمان في قلب العبد إذا داوم عليها، وإذا استغل كل موقف أو كل حدث فيتفكر فيه ليستدل على الله سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته. وهذا كان دأب علماء السلف كما سنرى إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام، أنهم كانوا يسيرون يتفكرون في الأرض كما أمرهم الله تعالى، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والاستدلال بالمخلوقات أيها الأحبة لإثبات وجود الخالق هي ليست من باب التشكك أو التشكيك، بل هي من باب تقويم العقيدة وطلب ازدياد الإيمان ودفع الشبهات في هذا الموضوع. هذه الشبهات التي قد تصل إليك الآن وأنت في جوف ذلك مع تقدم وسائل الاتصالات وما نحياه الآن، وكأن العالم أصبح حجرة صغيرة قد يتسرب إلينا وإلى شبابنا وإلى أبنائنا بعض هذه الأفكار الإلحادية التي تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهي مع تفاهتها وبلاهتها إلا أنها قد تعلق بالأذهان من ليس عنده كثير من العلم. لذلك ينبغي علينا يا الأحبة أن نتفكر في هذا الكلام الراسخ الرصين من كلام السلف، ونرى كيف كانوا يسيرون يتفكرون في الأرض ليستدلون بالخلق على وجود الحق سبحانه وتعالى، مع أن ذلك أصل مركوز في فطر البشر أو العقلاء من البشر. فإن الناظر في صفحة الأرض الفسيحة وإلى هذه السماوات المزينة المليحة لا يؤمن أن لهذا الكون إله، خلقه فحكمة وقدر مقصود، فالكون كله صامته وناطقه، ساكنه ومتحركه، ليقر ويذعن ويؤمن بربوبية الله، أي أن الله هو الذي أنشأ البر وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى، لا يعزب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يغيب عن بصره ما جن وطاع، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لم يمكن هذا الأصل أحد أبدا من عقلاء البشر، حتى الكفار أنفسهم كانوا يؤمنون بوجود الله وبعضا من نظائر ربوبيته، ونقل الله تعالى ذلك عنهم في كتابه كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كانوا يؤمنون بوجود الله وبعضا من مظاهر ربوبيته، لكنهم كانوا يشركون في الألوهية أي في العبادة، كانوا يتخذون معه وسطاء وأمداد، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن ومع هذا إذا نزل بهم البلاء، هؤلاء الكفار إذا نزل بهم البلاء وجاءتهم البأساء والضراء، تركوا هذه الآلهة الباطلة جانبا وتوجهوا لمن بيده أمر الأرض والسماء سبحانه وتعالى. هذا إكرامة ابن أبي جهل. لما دخل النبي مكة فرع إكرمة إلى البحر، فركب سفينة فهاجت بهم الأمواج، فقال لهم ربان السفينة: يعلم أنه لن ينجيكم اليوم إلا الله، فادعوه مخلصين له الدين. فتفكر عكرمة في ذلك فقال: لئن كان لا ينجيني اليوم إلا الله، فإن أعاهدك يا ربي إن أنت أنجيتني اليوم أن أعود فأسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنجاه الله تعالى عاد وأوفى بعهده. كذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما الحصين، والد عمران بن حصين، وهذه القصة وإن كان فيها مقال من ناحية السند لكن يرويها العلماء. قام النبي يوما الحصين فقال له: يا حصين، كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له النبي: فأسألك من خلق السماوات؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال: ومن بسط الأرض؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال: ومن نصب الجبال؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال: ومن الذي تدعوه في رغبك ورهبك؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال له النبي: فما بال الذين في الأرض؟ فلما تفكر حصين في هذا الكلام أسلم بعد ذلك. وهذا جبير بن المطعم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال جبير: فكاد عقلي أن يطش. ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فالغرض المقصود أيها الأحبة أن ربوبية الله تعالى أصل مركوز في فطر العقلاء من البشر. لم يمكن وجود الله وربوبيته إلا الأغبياء الحمقى من البشر، من هؤلاء الدهريين والملحدين في كل زمان ومكان، الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء الملحدين دأبهم في كل زمان ومكان أن يشككوا أهل الإيمان في إيمانهم. فهذا أحد الملحدين قديما جاء إلى رجل عربي مسلم في الصحراء وكان يصلي، فلما انتهى من صلاته قال له الملحد: ماذا كنت تفعل؟ قال كنت أصلي لله. فقال هذا الملحد بغباء منقطع النظير، وهل رأيت الله؟ فاحمر وجه هذا الأعرابي المسلم، هذا الرجل الذي على الفطرة، واشتد غضبه على صوته وهو يقول: سبحان الله، البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على مسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. جاء بعض هؤلاء الملحدين قديما إلى الإمام أبي حنيفة، واسمع وانظر وتفكر في ذكاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال له: يا أبا حنيفة، ما الدليل على وجود ربك؟ فقال لهم: دعوني، فإني قد شغلت بأمر عظيم، نبئت بسفينة صنعت من غير صانع، ثم نزلت إلى لجة البحر فسارت بلا قائد، ثم رست على الميناء فحملت عليها البضائع من دون أن يحملها أحد، ثم عادت فأنزلت عليها البضائع من دون أن ينزلها أحد. قالوا: يا أبا حنيفة، أو يقول ذلك رجل عاقل، هل يعقل أن سفينة تسير في البحر بنفسها؟ فقال لهم: معاشر النوك يا الحمقى، أولا يحسن أن تسير سفينة في البحر بلا قارب؟ فكيف بهذا الكون الفسيح؟ من الذي يدبره؟ ومن الذي يسيره؟ إنه الله. فعجب كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سئل الإمام الشافعي عن وجود الله فقال: الدليل عليها ورقة التوت. وانظر كيف كانوا يستدلون بأبسط الأشياء. قالوا له: كيف ذلك؟ كيف تدل ورقة التوت على الله تعالى؟ فقال الإمام الشافعي: انظروا، تأكلها الدودة فتخرجها حريرا، ويأكلها العنبر فيخرجها مسكا، وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا، وتأكلها سائر البهائم فتخرجها بعرا نجسا، فمن الذي الغاير والمادة واحدة؟ إنه الله تعالى. الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، فالطير سبحه والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرة فيسكرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابدي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة، ضرب الإمام أحمد مثلا فقال: إنه صرح عظيم، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريق، فبينما هو كذلك إذ خرج منه مخلوق حسن الشكل مليح الصوت. فما هو المثل الذي يضربه الإمام أحمد؟ إنه البيض أيها الأحبة، هذا المخلوق الميت يخرج الله تعالى من حناياه مخلوقا سميعا بصيرا. فإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فسله من أحياك. سئل أحد العلماء يوما فقال: وكيف آتي بدليل على من هو على كل شيء دليل؟ ثم أنشا قائلا: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ قال أحد السلف: أنا لا أعبد من لا أرى. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أرى الله في آياته. لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما إليه هداك. والنفس ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الماء المهي، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجلاله أحياك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرك؟ ومن الذي باللطف قد أحياك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنشاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ كل الطبيب تخطفت يد الردى، يا زاعما شفت أمراض من الذي أرداك؟ كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ كل صحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ وإذا رأيت الأعمى بين الزحام مشى، فسده من يا أعمى يقود خطاك؟ وإذا رأيت بصيرا وكان يحذر حفرة فهوى بها، فسده من أهواك؟ كل الجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى، من الذي يرعاك؟ كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإن ترى الثعبان ينفذ سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك؟ وإذا رأيت اللبن المصفى كان بين فرث ودم، فسله من صفاك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النار، فسله من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسله من أعلاك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسله من الذي أجراك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت، فسله من أحياك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فسله من أسراك؟ فكر تراه ظاهرا بجلاله متفضلا وهو الذي أحياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزدنا إيمانا ويقينا وفقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.